هذا يقول كتبه تعالى تبارك الله وأحسن الخالقين، هل هذا يدل على وجود خالق أي الله؟ الجواب نعم، يدل على ذلك، لأن الله ذكره بالجمع، لكن المقصود بالخالق هنا يعني المقدر، الخلق التقدير، وأما الخلق الذي بمعنى الإيجاد من العدم وهو نوع من التقدير هذا لا يثبت إلا لله عز وجل. أما معنى الخلق الذي هو التقدير، قال عيسى أخلق من الطين كهيئتي الطير، هذا في القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.